القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن آيات العدل المستورة المستورة صيحات الحق المشهورة المشهورة آيات العدل المستورة المستورة صيحات الحق المشهورة المشهورة أسوار النور المعمورة أصوات الخير المنشورة أسوار النور المعمورة أصوات الخير المنشورة القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن ترنيمة حب وإخاء ألحان الخير والضاء ترنيمة حب وإخاء ألحان الخير والضاء أنوار صفاء ونقاء وحي من رب السماء أنوار صفاء ونقاء وحي من رب السماء القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن أنزل فرقانا ويقين بلسان العربي مبين أنزل فرقانا ويقين بلسان العربي مبين فيه الدنيا وهو الدين هو دستور العالمين فيه الدنيا وهو الدين هو دستور العالمين القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن بركات فوق البركات نتلوه نعل الدرجات بركات فوق البركات نتلوه نعل الدرجات وبه نبقى للجنات سور آيات وعظات وبه نبقى للجنات سور آيات وعظات القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلال نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلال من رب متعال عالي في غار حراء المتلالي من رب متعال عالي في غار حراء المتلالي القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن جبريل بصدق أوصله أوصله لنبي الرحمة ينقله ينقله جبريل بصدق أوصله أوصله لنبي الرحمة ينقله ينقله اقرأ كانت هي أوله ما أعظمه ما أجمله اقرأ كانت هي أوله ما أعظمه ما أجمله القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن دستور في أجمل حلة أجمل حلة وشفاء لأصول العلة لأصول العلة دستور في أجمل حلة أجمل حلة وشفاء لأصول العلة لأصول العلة وضياء لا ندرك ظله ورفيق لا نعرف مثله وضياء لا ندرك ظله ورفيق لا نعرف مثله القرآن القرآن القرآن القرآن.